طيب لالا من قالنا نسينا والله مهما بعدنا ملنا غير المدينة لالا يا طيب لالا من قالنا نسينا والله مهما بعدنا ملنا غير المدينة طويلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة طه والله الأول قلب الحب تحاول حشر عليه المعول حشر عليه المعول عشايب خل علينا لا لا يا طيب لا لا إن قال إنا نسينا والله ما وجهه المعظم لما جينا نسلم وجه وجهه المعظم لما جينا نسلم وجه وجهه المعظم وعلينا طه سلم وعلينا طه سلم حنت روحه علينا لا لا يا طيب لا لا لا لا لو سيدنا حمزة فتب روح نبينا لنا وسيدنا حمزة فتب روح نبينا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وسيدنا حمزة فتب روح نبينا والسلب قناته يروي والسلب قناته يروي مجرى الذكرى الحزينة لا لا يا طيب لا لا والله مهما بعدنا خلنا غير